بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون. الآن الموضوع الآخر عنوانه: هل صحيح ما يقوله أيضا الغربيون والذيول والخدم الذين يتبعونهم من أن الإسلام إنما انتشر بالقهر وبالسيف، ولم ينتشر الإسلام بالرضا والطواعية؟ هذا الكلام يذكره الغربيون لا الآن، من قبل، ويتبع الغربيين في ذلك ذيولهم. ونحن نعلم أنه في كل وقت للغربيين خدم وذيول، بل أكاد أقول عبيد، لا يخرجون عن أوامرهم، سرعان ما ينفذون كل ما يؤمرون به. نعم، هل صحيح أن الإسلام لم ينتشر في البقاع التي انتشر فيها إلا عن طريق القهر وعن طريق السيف، يعني عن طريق السلاح؟ هذا ما نريد أن نبحثه أيضا براهين علمية وبأنات وبمنطق، كما لو كنا نناقشهم. وليت أن واحد ممن يمثلون هذا الكلام يوجد بيننا لكي نسمع مناقشتهم وردودهم لما أقوله. نعم، قبل كل شيء نطرح السؤال التالي: هل الإسلام الذي بعث به الأنبياء كلهم بعثوا بالإسلام وكان خاتمتهم محمدا صلى الله عليه وسلم، هل الإسلام هذا عبارة عن شارة يجمل بها اللسان، يستنطق الإنسان بها طوعا أو كرها، أم الإسلام الذي بعث به الرسل والأنبياء والذين أمروا الناس بالدخول فيه عبارة عن عقيدة تغرس في القلب وفي العقل اختيارا؟ هذا ما يجب أن نطرحه قبل كل شيء. أعود فأقول: هل الإسلام الذي أمرنا به عن طريق الرسل والأنبياء عبارة عن شارة أو كلمة يجب أن يجمل أحدنا لسانه بها طوعا أو قسرا؟ هذا هو الإسلام؟ يعني إذا نطق لسانه بكلمة الإسلام دخل الإسلام، أم الإسلام عقيدة تغرس في طوايا العقل قناعة ويقينا؟ الجواب أظن كلكم يعلم. الإسلام ليس عبارة عن شارة يجمل بها اللسان. يعني لو أن الإنسان جمل لسانه بكلمات الإسلام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، قال هذا الكلام، هل يعد بمجرد ذلك هذا الإنسان مسلما؟ قولا واحدا وباتفاق الرسل والأنبياء وباتفاق العلماء لا يعد هذا مسلما. لماذا؟ لأن الإسلام والإيمان حكم حكم الإسلام، إنما هو الإسلام الذي أمرنا به، إنما هو اعتقاد ينبغي أن يرسخ في العقل وينبغي أن يدركه الإنسان بيقينه. فإن هو سمع عن الإسلام وحقائقه وأركانه وفكر وبحث بينه وبين نفسه فأدرك أن هذا الإسلام حق وأيقن عقله به فقد أصبح مسلما حتى لو لم يحرك لسانه بهذا. وأما إذا لم يوقن عقله بحقائق الإسلام ولم يتأتى له أن يستيقن أركان الإسلام فهو ليس بمسلم، حتى ولو كرر كلمة الإسلام بلسانه مئات المرات. هذه حقيقة بديهية أعتقد أننا جميعا نعلمها. طيب، يعني الهداية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المقصود بالهداية أن يكلف الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، أم الهداية إدخال نور الإسلام في القلوب والعقول؟ الجواب واضح، الهداية التي يعنيها بيان الله عز وجل هي إدخال قبس الهداية في عقول الناس، هذا معنى الهداية. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في الحديث الصحيح: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الجمال الكثيرة الكثيرة مهما كان العرب يتباهون بذلك. وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. هل لما سيدنا رسول الله قال له لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت، بيقصد يعني لأن تجبر واحدا بكلمة لا إله إلا الله لك الثواب، هي معنى لأن أهدي الله بك؟ لا، يعني لأن تجلس إلى واحد فتناقشه وتحاوره وتذاكره وتبين له حقيقة الإسلام فيصغي السمع إليك وينتبه ثم يعقل ما تقول ثم يستيقن، أنت عندئذ هديته لك هذا الأجر الذي يقول. أظن الكلام أصبح واضح. إذا كان الأمر كذلك، هل يمكن إذن أن يجبر رسول أو نبي أو صحابي أو خليفة من خلفاء رسول الله، هل يمكن أن يجبر أحدا على هذه الهداية التي شرحناها، أي أن يدخل الهداية في عقل زيد من الناس قسرا؟ ممكن؟ لا يمكن. لو أن رسول الله أجبر الناس ينجح بماذا؟ بأن يلجئه إلى أن يحرك لسانه بهذا الذي أجبر عليه. يعني إذا هددوا بالسلاح قال إيه أمرك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، اللسان هو الذي يخضع للقسر، لكن القلب والعقل في زيد من الناس بيقدر يجبره؟ ما حدا بيقدر يجبره نهائيا. إذن كيف يمكن أن نقول إن الإسلام، يعني الهداية إلى الدين الإسلامي، تم عن طريق القهر والقسر والسلاح؟ لكن القهر ما بيدخل الهداية بالعقل، القسر ما بيدخل الهداية بالعقل، السلاح ما بيدخل الهداية بالعقل، وإنما بعث الرسل والأنبياء وفي مقدمتهم ونهايتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا لكي يغرسوا الهداية في عقول الناس فهما وإدراكا وقناعة. ولما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس، هو ما بيقدر إلا يبلغ الناس ويرشدهم، فيعرض الأكثرون لا سيما بمكة، يعرضون ربما يستهزئون ربما يؤذون، فكان يضيق ذرعا بذلك فالباري عز وجل شو كان بيعاتبه. ولاحظوا كيف يتكرر هذا الكلام، يقول له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أنت شو بدك فيهم؟ أديت اللي عليك ولا لا؟ أديت خلص، هذا ما أريده منك، وظيفة كلفت بها هي الإبلاغ، أما وقد بلغت فلا تحمل نفسك مسؤولية إدخال الهداية إلى قلوبها، هذا ليس شأنك. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. بعدين يرجع بيقول له بمكان آخر بمناسبة أخرى إن عليك إلا البلاغ. إن بمعنى ما، يعني لست مكلفا إلا بأن تبلغهم، بلغهم الرسالة مثنى وثلاثة ورباع وناقشهم وبس. يلي بده بيسلم يسلم، يلي ما بيسلم أنت ما بتقدر تجبره. بعدين بيجي العتاب مرة ثالثة بس بصورة أشد. نعم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هل أنت جاي بدك تجي تأدي وظيفة رب العالمين؟ لاحظوا الكلام، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كنت أنا مجبرهم بس أنا ما بدي أجبر حدا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. تلاحظون من خلال هذه الآية العتاب، العتاب بالأول كان رقيق لكن الآن في شوية شدة. نعم، هذه الآية أمثالها ماذا تعني؟ تعني أن مهمة الرسل أولا والدعاة إلى الإسلام بعد الرسل ثانيا، إنما هو الحوار، إنما هو الإفهام، إنما هو النقاش. فإن أثمر الحوار فبه، وإن لم يثمر الحوار فقد أخذ الداعي والرسول في مقدمتهم أجره وليس له من وراء ذلك أي شيء. ما بيصير يضيف للحوار القصر، الإجبار، الانتهار، هذا ليس شأن من أقامهم الله مبلغين وهم الرسل والأنبياء، وليس شأن من أقامهم الله دعاة بعد الرسل والأنبياء. طيب، هنا نحن أمام دليل آخر، دليل آخر كلكم يعرفه أظن، ألا وهو قول الله عز وجل في سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، أيها الإخوة أريد أن ألفت نظركم إلى ناحية عربية دقيقة، لا هذه لا إكراه في الدين هل هي نهي أم نفي؟ لاحظوا هي نفي وليس نهيا، لا أداة نفي، يعني لا إكراه في الدين لا يتأتى منطقيا، لا يتأتى الإكراه في الدين، فلا تتعب نفسك، الإكراه في الدين المنطق ما بيقبله. لماذا؟ لأن الدين كما عرفنا مكانه العقل ليس اللسان، مكانه الإدراك، والعقل لا يتأتى لأحد أن يكرهه. العقل يتأمل، فإما أن يدرك ويقتنع وإما أن لا يقتنع. نعم، إذن هل يتأتى لزيد من الناس نبيا رسولا أن يكره أحدا على الدينونة الحقيقية لله؟ لا يتأتى. يمكن أنه يكره لسانه أنه يقول كلمة الإسلام، يمكن يكره جوارحه ومصلي، إيه بيصلي، نعم، ولكن لا يتأتى أن نعم يحمل زيد من الناس أيا كان أحدا على الدينونة لله. والدينونة يعني الخضوع الحقيقي، والخضوع الحقيقي إنما يكون بالإدراك والعقل، وبعد ذلك يكون هنالك محبة وتعظيم درجة ثانية. إذن ليست كلمة لا ناهية كما يظن بعض الناس، حتى بعض المشايخ يظنون أنه لا هي للنهي، يعني لا تكرهوا أحد على الدخول في الإسلام. هذا غلط، لأنه النهي عن الشيء فرع عن تصوره. لما بدك تنهى زيد من الناس عن شيء، معنى ذلك أنه هذا شيء ممكن يصير، لذلك تنهى عنه، بتقول لا تدخل هذه الغرفة، معناتها الباب مفتوح. هلا لو كان باب الغرفة مسكر بتقول لا تدخل؟ ما بتقول. يلي بيقول لا ناهية، ومعنى الجملة لا تكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام، فكأنه يقول الإكراه ممكن، لأنه ممكن الله عز وجل قال لا، باب الإكراه المفتوح وكن تدخلوه. لا يا سيدي، الإكراه مو ممكن نهائيا، لو حاول لا يتأتى لك. تقدر أنت أو أنا أو مما كان نعم تحاور واحد تغير له عقيدته مو للإسلام، إن كان بدك تغيره من الإسلام غير الإسلام، أو من الإسلام للكفر، أو من الكفر للإسلام، أو لأي مذهب من المذاهب، تقدر تغير له عقله يتوجه إلى ما تقول؟ لا يتأتى هذا. تقدر بتحاور بتناقش وبتاخذ وبتعطي، بتحاور وبتناقش وبتعطي، بيصير هو بقناعة منه يدرك ما تقول، ربما يصدق، وهذا ما شرعه الله عز وجل. إذن فكلمة لا إكراه في الدين من أهم الآيات التي تدل على هذا المعنى الذي نقول. واضح كيف؟ نعم. ولكن ينبغي أن نعلم أن لا نافية وليست ناهية، يعني الجملة خبرية وليست إنشائية، أي لا يتأتى لأحد من الناس أن يجبر أحدا على معتقد أيا كان هذا المعتقد. ناس الذين يتصورون، حتى بعض المسلمين، أنه لا لازم نحن نجبر الناس على الإسلام. اليوم في ناس من عندهم يعتقدوا أنه نحن لازم نجبر الناس على الإسلام. لو أخذت وعطيت معهم شو دليلون؟ دليل القياس. بيقول لك هلا إذا جماعة مثلا شيوعيين سيطروا على الحكم، بيجبروا المجتمع على النظام الاشتراكي الشيوعي ولا لا؟ بيجبروا. نحن كمان لازم إذا حكم الإسلام إنه يجبر الناس على الإسلام. شو كيف دليلهم القياس؟ جماعة حزب من الأحزاب حكم، رأسا بمجرد ما بيحكم هذا الحزب شو بيفرض؟ مذهبه، إن اعتقدوا ولا ما اعتقدوا، إن آمنوا ولا ما آمنوا. مظبوط. بيقول إيه الإسلام كمان هو الغلط؟ لا، الإسلام لا يمكن أن تقيسه على الأحزاب أو الفئات الحاكمة كيف تفرض نظامها على المجتمع. حزب من الأحزاب وليكن يساري يميني إمبريالي ما بعرف إيش حكم، هو شو بده؟ بده يطبق نظامه، إن آمنوا ولا ما آمنوا، بريد أن هالناس يخضعوا، يخضعوا لهذا النظام. ما بهمه أنه والله هذا اقتنع، هذا اقتنع، هذا ما اقتنع، هذا اقتنع. واضح كيف؟ نظامه بده يطبق. لكن هل الإسلام كذلك؟ هل نظام الإسلام، نعم، نظام فوقي مثل الأنظمة الوضعية الشيوعية وغيرها وكذا وكذا إلى آخره؟ لا يا عم، الإسلام مثل شجرة أعلاها هي الفروع التي نسميها الشريعة الإسلامية السلوكية، الواجبات، المحرمات، المباحات، المندوبات إلى آخره. لكن هذه الفروع مرتبطة بماذا؟ بجزء العقيدة، بجزء الإيمان بأن مشرع هذه الأحكام هو الله، وبأن الإنسان خلق موظفا بمهمة فوق هذه الأرض. فلو فرضنا هالعقيدة ما كانت موجودة مغروسة، لو 100 سنة يطبق الأحكام السلوكية ما بنقال عنه طبق الإسلام وربنا ما بيصيبه. بينما النظام الشيوعي والنظام الآخر والأفكار الأخرى هنا عبارة عن نظام فوقي بس، بيقول لك تفضلوا طبقه إن شاء الله تؤمن فيه ولا ما تؤمن فيه تصطفل بس طبقه. نعم، أما الإسلام فهو ليس كذلك. الإسلام يبدأ عقيدة، والعقيدة لا يتأتى فيها الإلزام، وإنما تكون العقيدة بواسطة مناقشة وحوار وتذكير وتأمل وتدبر. نعم، ثم بعد أن تتم العقيدة ها يأتي دور الإلزام بتطبيق أحكام الشريعة. لاحظوا أيها الإخوة أن شيء سبق أن ذكرناه بعدة مناسبات. هل ربي عز وجل لما بيقول بالقرآن يا أيها الناس، لاحظوا من أول القرآن لآخره، لما بيقول يا أيها الناس، هل الكلام اللي بعد منه فيه أمر لغير المسلمين بشيء من أحكام الشريعة؟ هل رأيتم في القرآن أي يأمر الله فيها الناس من غير المسلمين بالصلاة، بالصوم، بعدم شرب الخمر، بعدم ارتكاب الزنا، مدري إيش؟ أبدا. لماذا؟ لأنهم لم يدخلوا في عقد الإيمان بالله، هذه اللي مو مكلفين بدار الدنيا. نعم، ولو فعلوا أصلا لا يثابوا. لذلك لن تجد بعد كلمة يا أيها الناس أمرا بفرع من فروع الشريعة الإسلامية. لكن لما بيقول يا أيها الذين آمنوا، هنا بقى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. نعم، يعني أن الإسلام ليس كالأنظمة الوضعية الأخرى، لا تستطيع أن تجبر الناس. الإسلام يبدأ بالمعتقد، والمعتقد مكانه القلب، والعقيدة لا تسري إلى العقل إلا عن طريق نفق الاختيار والطواعي. دخلت العقيدة وأعلن هذا الإنسان التزامه بمبادئ الإسلام عن طريق معتقده، عندئذ نقول تفضل، إذا نطبق بقى، ما دام أنت التزمت لازم تعمل كذا، لازم تصوم، لازم إلى آخره. نعم، أظن هذا الكلام واضح، وهذا في جواب بس مختصر ومنطقي لمن يقول أن الإسلام، يعني الإسلام شو الإسلام؟ يعني العقيدة الإيمانية انتشر بالسيف. لك ما بيصير أصلا، لا يقال إسلام إذا انتشر، نعم، بإجبار الناس على الإسلام نهائيا. لا، هذا عند الله عز وجل ليس مسلما، والدليل هذا الذي ذكرته الآن. الآن ننطلق بقى للتطبيق. واحد بيقول منيح الكلام، منطقي منطقي، بس تعال نشوف النبي شو سوى والخلفاء بعده شو عملوا. هل كان عملهم موافقا ومطابقا لهذا الذي تقول. هلا بقى رح نشوف التطبيق. النبي عليه الصلاة والسلام له مرحلتين بحياته، المرحلة اللي كان فيها بمكة قبل الهجرة والمرحلة الثانية اللي كان فيها بعد الهجرة. قبل الهجرة، هل يذكر فيكم أحد، ونحن درسنا السيرة بتذكروا في هذا المسجد، هل يذكر فيكم أحد أن رسول الله أجبر واحدا من المشركين حتى اللي آذوا حتى اللي ضربوا حتى اللي قتلوا أجبر أحدا على الدخول في الإسلام؟ أبدا نهائيا. ما في داعي نفتح ملف السيرة، نحن قرينا السيرة بشكل من الأشكال إطلاقا. طيب، هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. نطرح السؤال ذاته، هل أجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أحدا على الدخول في الإسلام؟ أبدا لم يجبر أحدا. قال صح، لكان ليش الغزوات اللي صارت في المدينة؟ لاحظوا أيها الإخوة الفرق، عندما استقر برسول الله المقام في المدينة المنورة امتلك ثلاثة أشياء هي مقومات الدولة: أرض، صار فيه للمسلمين دار اسمها دار الإسلام، يعني وطن بالعبارة الحديثة. طيب، استقر للمسلمين نظام سلطوي يتمثل في الدستور، دستور مكون من أكثر من 50 بند، ونحن قرأنا لكم بعض بنود هذا الدستور. أول بند منه: المسلمون من يثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون سائر الناس. أعلن ولادة شيء اسمه أمة، ومن بعد منها في مواد كثيرة. طيب، والشعب المسلمون اللي كانوا فيه. هذه هي مقومات دولة. أصبح في بالمدينة المنورة شو صار فيه؟ دولة. هذه الدولة بحاجة إلى حماية، بحاجة إلى رعاية. وجد من أراد أن يخطط للقضاء على هذه الدولة، لانتقاص حق من حقوق هذه الدولة. فكانت إجمالا نقول كل غزوات الرسول دفاع عن هذه الدولة، عن الأرض، عن النظام السلطوي، عن كينونة الدولة المتمثلة في الشعب. نعم، وعندما نذكر التفاصيل يتبين لنا هذا تماما. نعم. طيب، هنالك من يقول: يا والله هذا الكلام اللي عم تحكي مو صحيح. قال لي بعضهم: نعم مو صحيح. أنا بحب أذكر كلام الآخرين حتى نحن نعرف حالنا أنه منصفين ما نظلم حدا. ليش يا أخي كلامي مو صحيح؟ قال: النبي طرد اليهود كلهم شيء ورا شيء من المدينة المنورة، بنو النضير، بنو قريظة، بني قينقاع، كلهم راحوا الجماعة قعدوا بمأمن لهم في خيبر. مرضي محمد عليه الصلاة والسلام لحقهم إلى مأمنهم. ما اكتفى بطردهم من المدينة المنورة، لحقهم إلى خيبر وغزاهم في عقر دارهم. وين بقى متلي؟ ما الجواب عن هذا؟ أولا، صحيح النبي عليه الصلاة والسلام طرد اليهود هيك يعني من بعد ما الدستور بنص أن اليهود والمسلمون والمسلمين يجلسون بعضهم مع بعض، إلهم حقوق واجبات على السواء. نعم، من أقام فهو آمن ومن ذهب فهو آمن، وكل عدوان يكون على مسلم أو على يهودي كل أهل المدينة مكلفين فيه. دستور هيك كان بنص. نعم، لليهود لبني اليهود بني عوف دينهم، وللمسلمين دينهم، ما بيجوز حد يعتدي على حدا. بعدين بنو نضير شو سووا يا اخواننا؟ خانوا. لما دخلت هي المرأة اللي كانت مقنعة وربطوا ثوبها بطرف الكرسي اللي قاعدة فيه، لما فزت كل ما تحت الثوب من جسمها الظهر، فأخذوا يضحكون عليها. نعم. وصار في بقى جاء أحد المسلمين فعدى على واحد منهم قتله، وهذاك كمان قتله، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. طبعا هذا عبارة عن خيانة للدستور المتفق عليه. طيب بنو قريظة بنو القينقاع لما النبي عليه الصلاة والسلام راح مشان يأخذ منهم يساهموا في دية شخص قتل خطأ، ما الدستور هيك بنص الكل بيساهموا بدفع الدية، راح النبي لعندهم هو بعض أصحابه قال له شو بيطلع بيدكم تعطونا مساهمة في هذه الدية؟ قال نفعل لك يا أبا القاسم. إيه دية واحدة دية واحدة. خلوا النبي عليه الصلاة والسلام واقف في ظل جدار، ثم تشاوروا في قتله. قالوا هي ساعة ما يعني لا يمكن أن تدركوا ساعة كهذه الساعة، هل لا تقدروا تقتلوه؟ فصعد رجل على السطح فوق المكان الذي قف فيه رسول الله وأراد أن يقذف بحجر عليه، فأوحى الله إلى رسوله ما قد عزم عليه هؤلاء، فالرسول رجع. صحابي قالوا رسول الله راح يجيبون المصاري؟ قال نعم. عزمت اليهود على شر وأخبرني الله بذلك. هي خيانة ولا لا؟ طيب الدستور شو بيقول؟ فطردوا من أجل ذلك. بنو قريظة انتهزوا، ما كان في بيننا وبين المسلمين إلا كل خير، انتهزوا فرصة الخندق وغزوة الأحزاب، كل الأحزاب المشركة محيطة بالمدينة المنورة عم يقاتلوا الرسول، ما اجا من جبال يعلنوا خروج على المسلمين وتمزيق العلاقة الودية بيناتهم إلا بتلك اللحظة. فأعلن بنو قريظة وهم في داخل المدينة أنه خلاص نحن مع الجماعة الثانية، مثل ما قال الباري عز وجل جاءكم من فوقكم ومن تحت منكم ومن أسفل منكم. نعم. وإذ بلغت القلوب الحناجر، من برا عدوان، من داخل المدينة بركان كما من العدوان، من أجل هذا أخرج اليهود من المدينة ومع ذلك ما أوذوا، راحوا على خيبر. طيب بخيبر ليش لحقون النبي؟ علم النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا كمان له استخبارات سيدنا رسول الله، أن يهود خيبر يخططون مع قبيلة غطفان، أكبر قبيلة عربية آنذاك، يخططون لحرب ضد المسلمين، وتأكد رسول الله من ذلك. زعماء اليهود بخيبر كانوا يتصلون مع عرب خيبر لأجل هذا. فماذا صنع الرسول؟ أولا قطع الطريق بين غطفان وبين خيبر، ثم اتجه إلى خيبر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عندما اتجه إلى خيبر هل كانت حربه حربا هجومية ظالمة أم كان دفاعا؟ كان دفاع طبعا. وعدوا ما بلشوا لسه الحرب خدعة، شو ما بلشوا يعني بينتظر لحتى هادنك يحيطوا بالمدينة ومن بعدين يقوم. لا ليس كذلك، لا المنطق يقول بهذا، هذا هو الجواب وقلت هذا الجواب وكانت هنالك قناعة. نعم. إذا تعالوا ننظر في كل الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السرايا، لن تجدوا غزوة منها بدأها رسول الله مهاجما من أجل إلجاء المشركين أو غير المشركين إلى الإسلام، كل ذلك كان عبارة عن مثلا غزوة خيبر عفوا غزوة الخندق، الأحزاب، كل أحزاب الشرك أيضا بتخطيط من اليهود، أحدقوا بالمدينة المنورة. كذلك حنين نفس الشيء، كذلك نعم البني المريسيع، اسم ما غزوة المريسيع نفس الشيء. يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هنالك من يجمع للمسلمين في المكان الفلاني والمدينة الفلاني، فيتأكد من ذلك يتجه إليه. نعم. وفي كثير من الأحيان عندما يذهب يجد أن الجماعة لا رجعوا، بيرجع ما بيقاتلهم، ما قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لما ذهب إلى مكان المريسيع أو بني المصطلق، نعم، وجد أنه كانوا غيروا رأيهم أو خافوا أو شيء، رأسا رجع النبي عليه، ما أجبرنا على الدخول بالإسلام، ما قال والله هي فرقة نهائيا. طيب كل حياة النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أيها الإخوة. طيب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هنالك ما قد يقول، طيب المسلمين فهمنا بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام واجهوا الاعتداء بالدفاع بالقتال الدفاعي، لكن لماذا توجه أبو بكر رأسا إلى بلاد الشام، ولما جاء سيدنا عمر توجه هو الآخر إلى بلاد الشام وإلى بلاد فارس، حدا تحرك فيهم تحرش فيهم؟ أليس خروج المسلمين من جزيرتهم جزيرة العربية إلى بلاد الشام عبارة عن تحرش لناس نايمين وراقدين ما بدهم يزوا حدا؟ أليس خروجهم إلى بلاد فارس كذلك من هذا القبيل؟ نعم، هذا هو الإشكال الآخر. أيها الإخوة، أنا أقول كلمة وأكررها، ليت أن الذين يطيلون ألسنتهم في الانتقاد لهم الحق، لكن ليت أنهم بمقدار ما يطيلون ألسنتهم بالانتقاد أيضا يبذلون جهدا جهيدا للدراسة. لماذا لا تدرسون تاريخ الخلافة الراشدي؟ لماذا لا تدرسون الأسباب التي دعت إلى غزوة القادسية؟ لماذا لا تدرسون الأسباب التي دعت إلى فتوح الشام؟ واضح؟ لماذا لا تدرسون الأسباب التي دعت إلى فتح مصر في عهد سيدنا عمر؟ أصلا بلاد الشام أفكانت بلادا يحكمها أهل الشام أم يحكمها الرومان؟ نعم، الإمبراطورية الرومانية كانت تحكم، كانت الشام مستعمرة رومانية، مصر كانت مستعمرة رومانية. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها وأن نتبينها. يبدو أن الوقت قد أدركنا أيها الأخوة، والوقت بين المغرب والعشاء في هذه الأيام ضيق، معلش نحفظ النقطة اللي وصلنا لها، في الأسبوع القادم نتابع ونضع النقاط على الحروف إن شاء الله تعالى، ونختم درسنا كعادة بدعاء. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم أعلم، لك الحمد أن جمعتنا على دراسة كتابك وسنة نبيك ودراسة شريعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا ساعة برد رحمتك وكرم استجابتك. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم اللطف بنا، نسألك اللهم استجابة دعائنا، نسألك اللهم تحقيق رجائنا. لا نطلب ذلك لأننا نستحق الاستجابة، نحن نعلم أننا مقصرون ونحن نعلم أننا أسأنا، أمرتنا فقصرنا ونهيتنا فارتكبنا، ولكن عبادك الفقراء الضعفاء وأنت ربنا الغني عنا، فنسألك يا رب بغناك عنا ونسألك بافتقارنا إليك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. يا رب طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، طهر قلوبنا مما يشغلنا عنك، طهر قلوبنا من النفاق، طهر اللهم ألسنتنا من الكذب، طهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك، تجل علينا وعلى بلدنا هذا، تجلي رحمة، تجلي صفح، تجلي مغفرة، اكلأ بلدنا المبارك بعين عنايتك وأتم رعايتك. طهره اللهم من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب كف أيدي الطغاة والمارقين والظالمين عن عبادك الأمناء الآمنين البراء في بلدك المبارك هذا، بما شئت وكيف شئت، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. نسألك بحرمة هذه الأيام والليالي التي أقسمت بها في محكم كتابك، نسألك بحرمة هذه الأيام والليالي التي أقسمت بها في محكم كتابك إلا استجبت الساعة دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا فرجا يليق بفضلك يليق بكرمك وإحسانك وجودك. اجمعنا عليك، فرقنا عليك، اختم حياتنا كلها بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.